لا تجبروا أحدا على اعتناق أرواحكم، فالحب مثل الدين لا إكراه فيه، من أراد أن يذهب فليذهب. إياك أن تحرق أعصابك من أجل أحد، عش حياتك بالطريقة التي تحبها، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، وافعل ما يمليه عليك ضميرك، وكن عزيز النفس. وإياك أن تنحني، فربما لا تسمح لك الفرصة بأن ترفع رأسك مرة أخرى. لا ترضي أحدا على حساب نفسك، ولا تهتم بأحد لا يهتم بك. من أكرمك فأكرم، ومن استخف بك فأكرم نفسك بالبعد عنه، فأنت تسيء لنفسك حينما تحاول إرضاء الآخرين. عزة النفس والكرامة هما أغلى ما يمتلكه الإنسان، وتحدث مع الناس بكل ثقة وقل لهم: من لا يراني نورا في عينيه لا أراه ترابا تحت قدميه. نحن يندم علينا وإنا لسنا بنادمين، نحن الخسائر ولسنا الخاسرين، نحن الأشياء الجميلة التي يخسرها الأغبياء، نحن الفرص الضائعة التي لن تتكرر. وأعجبني من قال مع التحفظ على بعض كلامه: أنت حينما تكرهني أنا بالطبع سوف أكرهك، فلكل فعل رد فعل، فأنا لا أمتلك عيني أمك كي أراك غزالا أيها القرد أيها الحاقد. يا صاحب القلب الأسود، كفاك حقدا وحسدا، وكفاك من سيرة الناس في المجالس، وأمسك عليك لسانك، والزم حدك، واعرف حجمك، ولا تعد قدرك. يا قليل الأصل، يا فقير المبادئ، يا عديم الشرف، يا سخيف السخفاء، يا عديما للحياء، لست من أهل الباس، وستبقى منكس الراس. يا عديم الوقار، لأرينك النجوم في النهار. يا ذا الوجهين، يا خفاش الظلام، لا تكن بين الناس قديس، وفي الخلوات إبليس. كم قد قتلتك بالهجاء ولم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. ولذلك الشخص الذي يقدرك ويحترمك في حضورك وفي غيابك، هذا شخص لا يقدر بثمن. واعلموا يا عباد الله أن صاحب الشخصية القوية لا يبحث عن إرضاء الناس، فالناس لهم قلوب متقلبة، تحبك اليوم وتكرهك غدا. وقلوب الناس ليست الجنة، فلا تتعب نفسك بالبقاء فيها. والناس مهما صنعت ومهما بذلت معهم لن يرضوا عنك. لو أضأت لهم هذه الأصابع كلها نار لتهدي بهم الطريق، سوف يطعنون فيك، يقولون: ما فعله إلا رياء. ولو كنت متألقا اجتماعيا تجيد فن الكلام والحوار والنقاش والإصلاح بين الناس، لقالوا يبحث عن المظاهر، فلك عندهم في كل خطوة عيب. صدق من قال: إن الذي لا يريد أن يتقبل رأيك سوف يجد ألف طريقة لإساءة فهمك. فإرضاء الناس غاية لا تدرك. ضحكت فقالوا: ألا تحتشم؟ بكيت فقالوا: ألا تبتسم؟ بسمت فقالوا: يرائي بها. عبست فقالوا: بدا ما كتم. سكت فقالوا: كليل اللسان. نطقت فقالوا: كثير الكلم. حلمت فقالوا: صنيع الجبان. ولو كان مقتدرا لانتقم. يقولون: شذ إذا قلت لا، وإمعة حين وافقتهم. فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذم. والمختصر الموصل: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤونة الناس. فليكن لسان حالك ومقالك يا رب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.